السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال العراقي رحمه الله تعالى: مراتب التعديل. الجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم ادرتبه، والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت. فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو عدته، ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزوا. الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي ليس به باس صدوق وصري، بذاك مأمونا خيارا وتلا، محله الصدق روى عنه إلى الصدق ما هو وكذا شيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط. وصالح الحديث أو مقاربه، جيده حسنه ومقاربه، صويلح صدوق إن شاء الله، أرجو بأن ليس به بأس عراه. وابن معين قال: من أقول لا بأس به فثقة. ونقل أن ابن مهدي أجاب من سأل: أثقة كان أبو خلدة؟ بل كان صدوقا خيرا مامونا، الثقة الثوري لو تعونا. وربما وصف ذا الصدق يسم ضعفا بصالح الحديث إذ يسم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: مراتب التعديل. مراتب التعديل يعني مراتب ألفاظ التعديل. والمراد بألفاظ التعديل هي الكلمات والجمل التي تصدر عن أهل العلم في منزلة الرواة الثقات المعدلين، بينما مراتب ألفاظ من مراتب الجرح مثلها إلا أنها في حق المجروحين. مراتب التعديل إما أن تكون ألفاظ، وإما أن تكون جمل يوزن بها الرواة وينزلون بها منازلهم من الثقة والأمانة والحفظ والضبط والإتقان وما يضاد ذلك في الباب الثاني. هذه الألفاظ في غاية الأهمية في معرفة منازل الرواة ومن يقبل منه في الرواية ومن يرد. جمع أهل العلم بعض الألفاظ وهي كثيرة جدا في كتب الرجال، ذكروا هذه الألفاظ مرتبة حسب قوتها وضعفها، ورتبوها على أربع مراتب كما هو شأن عند ابن أبي حاتم وابن صلاح، أو خمس مراتب كما هي عند الذهبي في مقدمة الميزان والعراقي هنا في ألفيته، أو ست مراتب كما هو صنيع الله الأم كما هو صنيع الحافظ بن حجر في تقريبه، ومثله تلاميذه السخاوي والسيوطي ومن جاء بعدهم. هذه المراتب كل مرتبة فيها ألفاظ تناسبها، وتلاحظون التدرج في هذه المراتب. أول ما جعلت المراتب أربع، ثم زيد فيها خامسة، ثم زيد سادسة، والمسألة اصطلاح، ولو جاء شخص وجعلها عشر ما يلام على ذلك، لأن النظر في هذه الألفاظ وهذه الجمل حسب قوتها وضعفها إنما يتم ويكمل إذا استطعنا جمع جميع هذه الألفاظ. والحافظ بن حجر جمع بعض الألفاظ الزائدة وزاد المراتب إلى ست، والسخاوي زاد عليه بعض الألفاظ لكن المراتب عنده ست، ولو فصلت لجاءت سبع. وقل مثل هذا عند السيوطي. ولو تتبعت هذه الألفاظ جميعها من كتب الرجال من التواريخ، تواريخ ابن معين وسؤالات الإمام أحمد، تواريخ الإمام البخاري وجرح التعديل والضعفاء والمجروحين والثقات وغيرها من الكتب وتواريخ البلدان وفيها أشياء كثيرة من هذا النوع، لكثر عدد الألفاظ والجمل، وتبعا لذلك تكثر المراتب، لأن لبعض الألفاظ من الدلالة ما ليس لغيره، لبعض الألفاظ من الدلالات ما ليس لغيره. وأنتم تلاحظون ألفاظ المدح والذم الموجودة الآن المستعملة، يبتكر ألفاظ لم تكن موجودة ودلالتها على المدح ظاهرة أو دلالتها على الذم ظاهرة، ثم بعد ذلك هذه الألفاظ المبتكرة الجديدة تختلف. كان بعض الناس يبالغ في المدح، وبعضهم يبالغ في الذم، وبعضهم يتوسط، وبعضهم يأتي بما لم يأتي به من قبله، ودلالة لفظه قد تكون أقوى من دلالة من تقدم. وتبع لهذا هذه القوة وهذا الضعف تتفاوت هذه المراتب. قد يقول قائل: ماذا للمتأخر من هذا العمل؟ هل للمتأخر أن يجتهد في مثل هذا؟ يعني هل لأحد أن يأتي فيجعل المراتب عشر، مراتب التعديل عشر أو مراتب الجرح عشر؟ نقول: إذا كان ذلك تبعا لتفاوت ما جمعه من الألفاظ، بحيث جمع من كتب الرجال ما لم يجمعه غيره، له ذلك. لأنه قد يقف على لفظ ما ذكر في هذه المراتب الست مثلا، يقف على لفظ ما لا يصلح أن يلحق بأي مرتبة من هذه المراتب، إما أن يكون أشد منها في التوثيق أو أقل منها في التضعيف، فنحتاج إلى زيادة مرتبة. وعلى كل حال جمع الألفاظ والجمل مطلب تمناه الحافظ بن حجر، تمناه السخاوي، لو اعتنى بارع بتتبع هذه الألفاظ يعني ألفاظ الجرح والتعديل فجمعها من كتب الرجال بحيث لا يترك شيئا، بحيث لا يترك شيئا، ثم بعد ذلك تكلم عليها لغة واصطلاحا وعرف مدلولات هذه الألفاظ حسب سياقاتها وحسب القرائن التي تدل على منزلتها ورتبها، هذا مطلب تمناه الحافظ ابن حجر وبعده السخاوي. المقصود أن هذا لم يتم. وأعرف قبل 20 سنة أن شخص من البارعين على شرط ابن حجر جمع كمية طيبة من الألفاظ يقرب من 500 لفظ في البابين وينوي ترتيبها، ولا أدري هل أكملها أو لم يكملها. المقصود أن هذه أمنية لم تتحقق بعد، هذه الأمنية لم تتحقق بعد. فمثل هذه الأمور قابلة للزيادة، وصنف أو ألف في بعض الألفاظ النادرة، بعض الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل ألف فيها بعض الرسائل. المقصود أن مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية، لأن فيه ألفاظ تشكل على كثير من طلاب العلم، حتى أن بعضها أشكل على أهل العلم هل هو تعديل أو تجريح. تعديل أو تجريح يشكل، لأن الناس حينما يذم أو يمدح الأحوال والقرائن التي تحيط به وبمن قال فيه الكلام له دور كبير في تحديد منزلة هذا اللفظ. يعني على سبيل المثال هذه من الألفاظ التي أشكلت على الحافظ العراقي من بعد ابن حجر مدة ما قاله أبو حاتم في رباط ابن المغلس بين يدي عدل. الحافظ العراقي يقول مدح، هذه في ألفاظ التعديل، وينطقها بين يدي عدل. الحافظ ابن حجر أودس من هذه الكلمة خيفة، يعني ظاهرها تعديل لكنه أودس في منها خيفة باعتبار أن هذا الرجل الذي قيلت فيه ليس بعدل ولا ثقة، ضعيف. فكيف أبو حاتم مع شدته يقول في جبارة ابن المغلس بين يدي عدل؟ أنا أجيب مثل هذا المثال لكي ندلل أن هذا الموضوع ليس بالسهل، وأنه لم يتم تتبعه واستقراءه استقراء تاما، وأن الطلب ما زال ملحا والأمنية مهمة لكنها لم تتحقق بعد. قد يقول قائل هل معنى هذا أن السنة ما حررت ولا نقحت ولا عرف الرجال ولا السنة محفوظة ولا محفوظة والصحيح مصحح ومفروغ منه والضعيف مضاعف؟ ما عاد في إشكال، لكن كون المسألة تتم من جميع جوانبها هذا أفضل، وإلا ما يحتاج إليه من السنة محفوظ ولا أحد. الحافظ بن حجر أوجز خيفة من هذا اللفظ الذي رأى شيخه أنه يدل على تعديل بين يدي عدل، يدل على التعديل. يقول ابن حجر فوقفت في إصلاح المنطق لابن السكيت وأدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل اسم شخص، بين يدي عدل، عدل اسم شخص، عدل ابن جز ابن سعد العشيرة هذا عدل، وكان على شرطة تبع، فإذا أراد تبع أن يقتل أحدا سلامه للعدل هذا. ماذا يمكن أن يقال في هذا الرجل الذي سلم إلى هذا رئيس الشرطة من أجل أن يقتل؟ هل هذا لإكرامه أو لإهلاكه؟ فإذا قيل بين يدي عدل، فمعناه أنه هالك، هالك، لأنه يراد قتله. ولذا قالوا بين يدي عدل، هذا مثل قديم يطلق على الهالك. ثم إن ابن حجر وقف على قصة لأبي عيسى ابن هارون الرشيد مع القائد طاهر. طاهر كان أعور وكان يأكل على مائدة مع أبي عيسى ابن هارون الرشيد في عهد المأمون. على المائدة أخذ أبو عيسى حندبات، إما من التبة أو من الكوسة أو من أي نوع من هذه البقول، أخذ شيء فضرب به عين طاهر السليمة، ضرب به عينه السليمة اللخاء لا تبصر، فضرب السليمة فشكاه إلى المأمون وقال له إن أبا عيسى ضرب عيني بالهندبات والأخرى بين يدي عدل. فقال المأمون إنه يفعل معي أكثر من ذلك. ماذا يفيد هذا الكلام؟ إنه أطلق بين يدي عدل على العين التالفة التي لا تبصر، فدل على أنه مدح ولا ذم؟ ذم. ومثل هذا لا بد أن ينتبه له، يعني بعض الألفاظ قد يقرأها القارئ ويظنها تعديل وهي في الواقع تجريح، وهذا يدلنا على أن هذا العلم متين بجميع فروعه، وأن الإحاطة به دونها خاطر القتاد. يعني كون الإنسان يريد أن يكون محدثا لا يقلد أحدا، هذا إمكانه من إمكان الإحاطة بالعلم كله، والله جل وعلا يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا يمكن الإحاطة بالعلم من كل وجه. وما نقص علم موسى والخضر إلا كما نقص العصفور بالنسبة لعلم الله إلا كما نقص العصفور من البحر. فالعلم بعض الناس يأتي إلى العلم بشره، يريد أن يأخذ العلم كله في وقت قصير، ومثل هذا يتعب نفسه وقد لا يحصل شيئا. لو قيل لشخص أو قيل عن شخص أنه مجتهد اجتهاد مطلق، يعني هل يتصور اجتهاد مطلق من كل وجه؟ نعم، ما يمكن، ما يمكن، لأنه إن اجتهد في توثيق كل راوي بعينه، خلينا نبدأ من الدرجة الأولى، كل الرواة يريد أن يكون له رأي في كل راوي من الرواة، هذه مرتبة ودرجة أولى من مراتب الاجتهاد. من أجل إيش؟ أن يكون له حكم في كل حديث حديث من الأحاديث. كم عدد الرواة؟ وهل يستطيع أن يجتهد في كل راوي من راوي من الرواة؟ ما يمكن، لا بد أن يقف عند بعض الرواة الذين لا يتحرر له القول في حكمه. ثم إذا جمع من الرواة، لو تصورنا 50,000 راوي وجمع جميع ما قيل فيهم ووازن بين هذه الأقوال على ضوء الضوابط التي وضعها أهل العلم، ثم خرج بالنتيجة التي يستقل بها لا يقلد فيها أحد في هؤلاء الرواة كلهم، ثم المرحلة الثانية جاء إلى الحديث بأسانيدها ونزل حكم كل راو ممن اجتهد فيهم على هذه الأسانيد، ونظر فيها النظر الثاني وهو الاتصال والانقطاع، ونظر في المتون من حيث المخالفة والموافقة، الشذوذ والنكارة والإعلال في كل حديث حديث، ثم خرج برأي يستقل به في جميع الأحاديث. هذا على سبيل التنزل، ولا هذا يمكن ولا غير ممكن؟ لا يمكن، لأن لو افترضنا كتاب واحد سنن البيهقي، يمسك سنن البيهقي بمتونه وأسانيده ويتكلم على كل جزئية برأيه المستقل الذي لا يقلد فيه أحد، هذا ما يكفي عمره، ما يكفي عمره. فنزلنا هذه الأقوال التي استقل بها وأداه إليه اجتهاده لقوله المستقل في كل راوي من الرواة، ثم نزل هؤلاء الرواة على هذه الأحاديث وخرج بنتائج يستقل بها في أحكامه على جميع الأحاديث. هذا إذا تصورنا إمكان الإحاطة، ثم يعود إلى هذه الأحاديث مرة ثانية ليتفقه فيها ويستنبط منها ويستخرج أحكام لم يسبق إليها أو سبق إليها ووافق أو خالف. لا يعني أن يخالف إذا كان مجتهدا، لا يلزمه مخالف، قد يوافق وهو مجتهد. لا يقال أنه إذا وافق حكمه وحكم غيره صار مقلدا له، قد نظر على جهة الاستقلال في الحديث ثم وافق غيره، هذا ليس مقلد. كم يحتاج من العمر إلى أن يدرس مدى 50,000 حديث بهذه الطريقة؟ لأن بعض الناس ينادي بالاجتهاد المطلق وأن تقليد الرجال مذموم ولا تقلد في أي باب من أبواب الدين، هذا ليس بصحيح. حتى شيخ الإسلام رحمه الله مع إحاطته بالعلوم والفنون وأقوال من تقدم من المحدثين والفقهاء والمفسرين وغيرهم أصحاب المقالات والمذاهب، كثيرا ما يفتي بقول غيره. نعم هو لا يقلد التقليد المذموم بحيث يأخذ قول غير من غير نظر في دليله، لكن قد يضيق عليه الوقت، قد يضيق عليه الوقت ويحتاج إلى أن ينظر نظرا عاجلا، لا يعني أنه اجتهد فيه الاجتهاد الذي يطلبه أهل العلم في هذه المسائل. فالاجتهاد المطلق دونه خالف القتاد، لأنه إن اجتهد في استنباط المسائل ولا قلد الأئمة في أقوالهم في الأحكام، لا بد أن يقلد في الوسائل، وسائل الإثبات. وتجد من كبار الأئمة الذين وصفوا بالاجتهاد، تجد محولهم في الرجال على أئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال، وتجد محولهم في أحكامهم على الأحاديث على الأئمة الذين تكلموا في الأحاديث صحيحا وتضعيفا. لكن يكفي طالب العلم أن ينبذ التقليد المذموم الذي هو قبول قول الغير من غير نظر في دليله، عليك أن تنظر في دليله، أفتى الشيخ فلان في حكم كذا، ما تقول أخذ به لأن فلان ثقة عندي. من طالب علم تستطيع أن تصل إلى القول الصحيح بدليله، يعني تعارض عندي قول الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز مع الشيخ ابن عثيمين أو فلان أو علان، وكل واحد من هؤلاء يذكر الحكم بدليله، هؤلاء يذكرون الأحكام بأدلتها، فأنت لا تنظر إلى الأشخاص أنفسهم، انظر إلى أدلتهم، انظر إلى أدلتهم واسمع الدليل وجر مع الدليل، وإذا فعلت ذلك فأنت متبع لا مقلد، أنت متبع لا مقلد، وهذا اجتهاد جزئي. وإلا فالأصل أن تنظر أنت بنفسك من غير فلان وعلان، تنظر في الأحكام بنفسك وتنظر في أدلتها والموازنة بين الأدلة في المسألة المثبتة والنافية على ضوء القواعد التي حررها أهل العلم. فعلى كل حال الاجتهاد، الشروط التي يضعها أهل العلم للاجتهاد، إن نظرنا إلى معنى الاجتهاد المطلق، إيش معنى الاجتهاد؟ أنك لا تقبل قول أحد، إنما أنت الذي تنظر في المسائل بأدلتها وتوازن بينها، وقبل ذلك تنظر في هذه الأدلة من حيث الثبوت وعدم، وقبل ذلك تنظر في رواة هذه الأدلة من حيث التوثيق والتضعيف. هذا كله مطلوب لطالب العلم وينبغي أن يبدأ به من وقته، ولا يلزم أن يحيط إحاطة بالعلم كله. عندك حديث، اجتهد أن تنظر في سنده ومتنه وتصحح وتضعف، هذه مرحلة، ثم بعد ذلك انظر فيما يستنبط من هذا الحديث إذا ثبت عندك، وإن ثبت عندك ضعفه فإن استدل به أحد على مسألة ما تبين له أنه ضعيف. وهكذا يجتمع العلم شيئا فشيئا إلى أن تكون من أهله الذين هم على الجادة على اتباع الدليل من غير تقليد. فالتقليد مذموم، لكن لا يتصور أن الإنسان في يوم من الأيام يصل إلى أن يحيط بكل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم لا بد من التقليد، لأن مثل هذا العلم، لأن مثل هذا العلم لا بد فيه من التقليد، لكنه تقليد مع نظر، مو تقليد من غير نظر في دليله. لأن أنت إذا نظرت في أحكامهم على الرجال، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال فلان وفلان، أنت إذا نظرت بين هذه الأقوال أنت لا يمكن أن تأتي بقول غير هذه الأقوال إلا أن يكون نتيجة لهذه الأقوال، يعني معتمد على هذه الأقوال، ولا فمن أين لك؟ هم عاصروا الرواة، عاصروهم عايشون، لأنه في زمن الرواية، وحكموا على كل رام بما يليق به بالنظر إلى ذاته وبالنظر إلى مرويه ومعارضتي ومقابلتي على رواية الثقات. فأنت لا يمكن أن تأتي لو تراوي ما أتكلمه، فيش تقول توجد له حكم؟ ما ينسي بحكم، مستحيل. لكن هم ذكروا في الراوي بالله في 13 قول مثلا أو 15 قول، أنت بإمكانك أن تأتي بخلاصة لهذه الأقوال على ضوء ما درست من قواعد، وقد توافق وقد لا توافق، وقد يتبين لك في وقت، وقد يتبين لك في وقت وتستروح إلى أن هذا القول هو الراجح، قول فلان من هؤلاء، لما قد يترجح لك في وقت آخر أنه مرجوح. وهكذا حصل، يعني لو نظرت في أحكام بن حجر في فتح الباري وأحكامه في التقريب وجدت فرق، وجدت أنه قد حكم على الراوي في الفتح بحكم وفي التقريب بحكم، لكن قد يكون حكمه عليه بالتقريب حكم عام على جميع مروياته، وحكمه عليه في الفتح لأنه جاء بسند معين، وقد يحكم على الراوي بالنسبة لحديثه وضبطه وأتقنه، ويحكم عليه بالنسبة على جهة العموم بحكم ثاني. فمثلا ابن لهيعة الذي ذكرنا اسمه في فتح الباري ضعفه ابن حجر في المواضع، وقال عنه في موضع أخرجه في حديث فيه بالله، قال أخرجه الإمام أحمد بسناد حسن وفيه بالله، وضعفه في مواضع، وقال في التقريب صدوق ربما واهم. مقصود أن الأحكام تأتي على هذه الكيفية، الإحاطة والتصور والاستحضار باستمرار، هذا يعني ليس في مقدور الأحد. قال في عبيد الله بن الأخنس في فتح الباري ثقة، هو رواة البخاري ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، وقال عنه في التقريب صدوق، وقال ابن حبان يخطئ كثيرا، يعني اعتمد قول ابن حبان ونقى شذ ابن حبان. لماذا؟ لأنه ينظر في هذا الموضع إلى روايته بالصحيح، وفي التقريب يحكم عليه حكم إجمالي بحيث يحكم على أحاديث التي خالص صحيح. فلا بد من هذه الأنظار، أن الإنسان يستحضر هذه الأمور ويستحضرها، لا بد من استحضارها أثناء أحكامه على الرواة وعلى الأحاديث. فلذلك تجدون بعض الشباب يعني في مرحلة الطلب يتصدى لكتاب يجبن عنه الكبار، ثم بعد ذلك ينظر في أحاديثه وأسانيدها ويجزم ويحكم ويضعف ويصحح ويوهم، هذه جرأة. فطالب العلم ينبغي أن يكون مع حرصه على هذا الاجتهاد أن يكون على جادة، لا يحمله هذا الاجتهاد على الجرأة التي قد يخطئ فيها الأئمة، أو يجرؤ فيصحح ما ضعفه الأئمة ويضعف ما صححه الأئمة. فالإنسان لا يستقل بأمره من أول الأمر، لا بد أن ينظر في الأسانيد والمتون، يعني مع قراءته لعلوم الحديث يطبق ويزيد شيئا فشيئا، وينظر في أحكام الأئمة ومواقع استعمالهم في ألفاظهم للرواة وللأحاديث، ثم تتكون لديه الآلية. والله المستعان. في مقدمة الألفية التي كتبناها، أنا معكم الألفية طبعا هذه. في المقدمة قلت ولكثرة ما صنف في هذا العلم كتب مطولة ومختصرة منظومة ومنثورة من قبل المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، كثرة تجعل طالب العلم المبتدئ يحتار في اختيار ما يدرسه من كتب هذا الفن، فكثر سؤال طلاب العلم عن الترتيب والتدرج في دراسة هذه الكتب كغيره من الفنون التي صنف العلماء وكتبها ملاحظين مستويات الطلاب، حيث جعلوهم على طبقات وجعلوا لكل طبقة ما يناسبها من المؤلفات. وكنت أنصح الطلاب المبتدئين بالبداءة بكتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر، لأنه متن متين شامل مختصر حاول لكثير مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة، على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع الطلاب في هذه السن، ويقرأ ما كتب عليها من شروح وحواشي، ويسمع ما سجل عليها من دروس، ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك من حفظ المتون المجردة كالأربعين والعمدة والبلوغة إليها، ولا مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج بعض الأحاديث تخريجا مختصرا تحت نظر وإشراف أستاذ متمكن يوجهه ويسدده، ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما يناسب الطبقة الثانية. والكتاب المرشح عندي هو كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ويصنع فيه نظير مصانع في النخبة بقراءة الشروح والحواشي وسماع الأشرطة والسؤال عما يشكل. وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها، ويحرص على حفظ السلاسل المشهورة التي يروى بواسطتها كثير من الأحاديث، ومع ذلك يستمر في التخريج ويكثر منه، وينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال المختصرة كالتقريب والكاشف والخلاصة ونحوها، ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من تخريج ودراسة ويكون عمله من تخريج ودراسة للتمرين لا للنشر، كما يفعله بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج ثم ندموا على ذلك. ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها، والكتاب المرشح عندي لهذه الطبقة هو أفية العراقي الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراقي علوم الحديث ابن الصلاح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم مما طلب الصلاح. وهذه الأفية كتب الله لها قبول، فلا تكاد تقرأ ترجمة عالم بعد تأليفها إلا وتجد في ترجمته ومن بين محفوظاته ومقرؤاته أفية العراقي لإمامة مؤلفها وجودة نظمها وما حوته واشتملت عليه ما يحتاجه طالب العلم، ولا أرى ما يدعو إلى تفصيل القول الحديث عن أهميتها ومزاياها إلى آخره. فإذا أتقن الطالب النخبة واختصار الحافظ بن كثير لعلوم الحديث ثم سمت همته إلى أفية العراقي وحفظ منها ما يحتاج إليهم قصوى همته عن حفظ جميعها، وقرا شروحها بدءا من شرح الناظم ثم شرح الشيخ زكريا الأنصاري وهو على اختصاره فيه فوائد ولطائف تفرد بها، ثم ختم بشرح السخاوي فتح المغيث الذي يستحق أن يسمى موسوعة المصطلح، مع إكثاره من إكثار الطالب في هذه المرحلة من حفظ الأحاديث بأسانيدها وتخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها بمراجعة كتب الرجال التي تعنى بنقل أقوال الأئمة في الرواة جرحا وتعديلا، ولا ينسى مع ذلك مراجعة كتب المصالح الأخرى كتدريب الراوي وتوضيح الأفكار للصنعاني وغيرها، ومع ذلك يعنى بقراءة ودراسة ما يكتبه العلماء المهتمون بنقل أقوال الأئمة الذين عليهم المحول في هذا الشأن ككتب ابن رجب وأيضا كتب ابن عبد البر رحمه الله وكتب العلل، فإذا سار على هذا المنهج وأكثر من الحفظ للمتون والأسانيد والسؤال عما يشكل مخلصا في ذلك كله لله عز وجل صارت لديه الأهلية بإذن الله تعالى للمشاركة في هذا العلم العظيم، ومع كثرة الممارسة والنظر في كتب الأئمة ومحاكاتهم في أحكامهم والنظر في دقائق علومهم يتأهل للحكم بالقرائن على طريقة المتقدمين التي ينادي بها بعض الغيورين على هذا العلم إذا تقرر هذا إلى آخره. فهذه طريقة لدراسة هذا الفن أعتقد أنها مفيدة، وكل فن من فنون المعرفة بحاجة إلى هذه مثل هذه المقدمة، يعني كل فن يكتب ما يناسبه من مثل هذه المقدمة كيفية طلب هذا الفن، والنية موجودة أن نكتب لجميع الفنون بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى، يعني بطلب من بعض المشايخ الكبار قالوا لو كتب العلوم كلها بهذه الطريقة يستفيد الطلاب إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والجرح والتعديل قد هذبه، الجرح والتعديل المنقسمان إلى أعلى ووسط وأدنى إلى مراتب متفاوتة ضعيفة وقوية، قد هذبه أي نقاه وصفاه معتمدا على أقوال الأئمة بالرواة الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، إذا رتبه في مقدمة الجرح والتعديل صفحة 37 من المقدمة فأجاد وأحسن رحمه الله. يعني قبل ابن أبي حاتم المراتب غير موجودة، عن ابن أبي حاتم في أوائل الرابع المراتب غير موجودة، إذن كيف يوازن الأئمة المتقدمون بين الرواة؟ هم ليسوا بحاجة إلى هذه المراتب لأن محفوظة لديهم معروفة، الألفاظ معروفة وكلام الرواة معروف، ليسوا بحاجة إلى هذه المراتب، إنما هذه المراتب احتيج إليها لما انطوى عصر الرواية الذي يحد بالثلاثمائة، والرواة يكاد يكون الكلام فيه مستقر، لأنه قد يقول قائل مثلا كتب النحو أو كتب أصول الفقه كلها حادثة ما يوجد في عصر السلف من هذا، كتب علوم الحديث يعني أول كتاب أولي في علوم الحديث على جهة الاستقلال المحدث الفاصل وهذا متأخر يعني في القرن الرابع، فهل معنى هذا أن هذا محدث لا يوجد في عصر السلف؟ نقول لا، الحاجة دعت إلى الكتابة فيه وكان قواعد محفوظة في الصدور عند أهل العلم، يعني كغيره من العلوم كانت القواعد محفوظة، يعني في أول الأمر ما احتجوا لكتب عربية، هم عرب أخاح، ثم لما اختلطوا بالناس ورأوا أن الحاجة داعية للتصنيف في العربية ما قصروا ألفوا، ورأوا الناس بحاجة إلى أن يكتب لهم في مبادئ العلوم وفي علوم الآلة التي يحتاج إليها كتب، ما قصروا، لأنه قد يقول قائل ابن أبي حاتم سنة 300 وزيادة العلم الحديث ضائع قبل أن يكتب ابن أبي حاتم ما كتب، لا، لكن الحاجة دعت في عصره إلى أن يكتب فكتب، والشيخ يعني ابن الصلاح زاد عليه في الألفاظ لا في المراتب، ابن أبي حاتم المراتب أربع، تعديل أربع، والجرح أربع، ابن الصلاح أبقاها كما هي أربع وأربع، لكنه زاد ألفاظ ما زاد مراتب، والشيخ زاد فيهما يعني في الجرح والتعديل ألفاظ من كلام الأئمة فيهما وزدت، والحافظ العراقي وزدت يعني أنا عليهما، ما في كلام أهله وجدت، ما في كلام أئمة أهل يعني أئمة الحديث وجدت من الألفاظ في ذلك، ثم بدأ في مراتب التعديل، فأرفع التعديل يعني أرفع مراتب التعديل ما أتى عنده هنا ما كررته، يعني كثقة ثبت ولو أعدته فقل ثقة ثقة، هذا بالنسبة له هذه المرتبة الأولى، هذه المرتبة الأولى عند الناظم وعند الذهبي، ما كرر فيه لفظ التعديل كثقة ثبت ولو أعدته، يعني قلت ثقة ثقة أو ثبت ثبت، هل المرتبة هي الأولى عنده لأن مراتب خمس وهي مما زادها على ابن أبي حاتم وابن صلاح هي المزيدة. المزيدة عند ابن حجر ومن يقول بقوله مرتبة قبل هذه لتكون المراتب ست، ما أتى بأفعل التفضيل أوثق الناس أصدق الناس ما جاء بأفعل التفضيل وفي حكمها إليه المنتهى في التثبت، هذا ما زاله الحافظ ابن حجر في النقطة وشرحها. وأما التقييد فجعل المرتبة الأولى للصحابة، المرتبة الأولى من مراتب التعديل الصحبة، يعني إذا أثبت الصحبة فمجرد هذا اللفظ أفضل من إليه المنتهى في التثبت، لأن الصحابة كلهم عدول لا يحل عن عدالتهم، فأرفع التعديل لما كرر ثوب كثقة ثابت ولو أعدت. هذه المرتبة الأولى عند الناظم والثانية عند ابن حجر. ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم وابن صلاح، والثانية عند الناظم والذهبي، والثالثة عند ابن حجر. ثم يليه ثقة أو ثبت أو يعني مفرد متقن أو حجة أو إذا عزوا نسبوا يعني الأئمة الحفظ أو ضبط لعدل، الحفظ أو ضبط لعدل إذا قالوا عدل حافظ أو عدل ضابط، هل هذا من هذه المرتبة أو التي قبلها من المكرر أو من غير المكرر؟ إذا قالوا عدل حافظ أو عدل ضابط، مكرر غير مكرر؟ نعم غير مكرر، لأننا إذا قلنا عدل ضابط يساوي ثقة لفظ واحد، لأن الثقة هو العدل الضابط. أو إذا عزوا الحفظ أو ضبط لعدل ويلي هذه المرتبة وهي الثانية عند ابن أبي حاتم الصلاح، الثالثة عند الناظم، والرابعة عند ابن حجر. ويلي هذه المرتبة ليس به بأس أو لا بأس به صدوق وصلي، وصلي بكسر اللام مما لم يذكره ابن الصلاح بذاك أي بما ذكر في هذه المرتبة التي الرابعة عند ابن حجر مأمونا خيارا. وتلا هذه المرتبة خامسة وهي محل الصدق، رووا عنه محله صدق يعني هذه عند الناظم عند الذهبي، رووا عنه إلى أو يعني أو إلى الصدق ما هو يعني ببعيد، الصدق ما هو ببعيد، وكذا شيخ وسط أو وسط فحسب أي بدون شيخ أو شيخ فقط أي بدون وسط، وصالح الحديث أو مقاربه، هذا إن شئت أن تفتح الراء أو تكسرها على أن تفعل بالثانية عكس ما فعلت بالأولى، وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه يعني، وكذا صالح الحديث يحق بهذه المرتبة وهذه عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح الرابعة، وهي الخامسة عند الناظم بتردد، والسادسة عند ابن حجر. وصالح الحديث أو مقاربه أي الحديث بكسر الراء يعني يقارب حديثه حديث غيره، يقاربه يقارب حديثه حديث غيره، جيده حسنه مقاربه يعني جيد الحديث، إذا قلنا جيد الحديث قيل فلان حسن الحديث مقاربه، فتح الراء أي يقارب حديثه حديثه حديثه حديث غيره. الأولى اسم فاعل يعني حديثه يقارب حديث الناس، والثانية اسم مفعول أي حديث الناس يقارب حديثه. صويلح صدوق إن شاء الله يعني أو صويلح أو صدوق إن شاء الله، أرجو بأن ليس به بأس عراه، أو أرجو بأن لا بأس به ليس به بأس عراه أي غشيه، هذه المراتب. والحكم في أهلها أنه من ما قبل صدوق، ما قبل صدوق يعني المراتب الأربع عند ابن حجر، هذه يحتج بأهلها ابتداء ولا يحتاج فيهم إلى من يشهد لهم، ما دون مرتبة صدوق يكتب حديثهم للاعتبار فيحتاجون إلى متابع. وأما صدوق ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا، في الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا، فابن أبي حاتم يرى أن الصدوق لا يحتج به وينقل ذلك عن أبيه، هو رأي أبي حاتم الصدوق لا يحتج به، سئل عن فلان قال صدوق لا تحتج به قال لا، وما ذلكم إلا لأن صدوق لا تشعر بشريطة الضبط، وهذا ما يرجحه السخاوي، صدوق لا تشعر بشريطة الضبط. فما أدري أنه في هذا الدرس وصلناها أو في غيره، أو في درس ابن ماجه أذكر ما ذكرناه. نعم طيب، نحتاج إلى التفصيل في صدوق. نعم صدوق ذكرنا أن أبا حاتم وابن أبي حاتم والسخاوي قال صدوق لا يحتج به لأنه لا يشعر بشريطة الضبط. كيف لا يشعر بشريطة الضبط وصدوق فعول صيغة مبالغة؟ قالوا نعم ولو كان في مبالغة ما يشعر بشريطة الضبط. وأنا أردت مثال يؤيد كلامهم وقلت أنه في يوم مناسبة إما عيد أو عزاء أو شيء من هذا مما يكثر فيه الوالد على شخص ما، فيطرق الباب فيقول لولده انظر من في الباب، فيأتي فيقول فلان فيقول إذن له، ثم يكون الكلام مطابق للواقع، ثم يأتي يطرق ثانية أو ثالثة أو عشرة أو مئة أو مئتين، وفي كل مرة يقول افتح منظر منه يقول يأتي فيقول له فلان بالباب، كلامه مطابق. يعني إذا صدق في يوم مئة مرة يستحق أن يوصف بأنه صدوق المبالغ، لكن من الغد سأله أبوه قال من جاءنا بالأمس، فيعد من المئة واحد اثنين ثلاثة عشرة وينسى الباقي، هذا ضابط ولا غير ضابط؟ نعم غير ضابط، شريطة الضابط متخلفة، يعني الصدق نعم موجود صادق ما خالف الواقع ولا وقع الخطأ في كلامه، لكن الضبط غير ضابط. هذه حجة من يرى أن الصدوق لا يحتاج به استقلالا، بل لا بد له من متابع مشاهد يشهد له. أما حجة من يرى الاحتجاج به استقلالا وأنه يحتاج به وإن لم يكن في منزلة الثقة، حجته يقول إن عدول أهل العلم من صادق إلى صدوق التي هي صيغة مبالغة ليس من فراغ ولا عبث، ليس من فراغ ولا عبث، هم عدلوا إلى صيغة المبالغة إلا لأن الكذب لا يقع في كلامه، لا الكذب المتعمد ولا الكذب غير المتعمد الذي هو الخطأ. فملازمته للصدق ومطابقة كلامه للواقع في غالب أحواله يدل على أنه عنده ضبط، إذ لو لم يكن عنده ضبط لوقع الخطأ في كلامه ولم استحق الوصف بصيغة المبالغة، ظاهر ولا مظاهر؟ نقول عدوله من صادق إلى صدوق يدل على أن الخطأ والكذب لا يقع في كلامه، ما دام الخطأ والكذب لا يقع في كلامه، كلامه مطابق للواقع كما تدل على صيغة المبالغة والحدود من صادق إلى صدوق، فيكون حينئذ كلامه مطابق للواقع، فلا يقع الكذب في كلامه مما يخالف الواقع لا عمدا ولا سهوا، وبهذا يكون ضابطا. وبهذا يحتج من يقول إنه يحتج به. وابن حجر في كتابه التقريب وغير الاحتجاج بالصدوق كيف حال الراوي على هذا التصور. حافظ ابن حجر قد يأتي بلفظ يعطيه الراوي لم يسبق إليه، يعني ابتدعه أو عرف عن الراوي ما لم يعرفه غيره، وأخذ ما قال عن العلم ونزل هذا الراوي هذه المنزلة، واستحضر أن الصدوق يحتج به، فمن يحتج به ممن دون الثقة وفوق الضعيف أعطاه هذا اللفظ صدوق، لأنه قبل حكمه، قبل حديثه، حكم عليه بقبول الروايات. يعني لو تنظر في ترجمة الراوي قيل فيه صدوق، ما تجد في كلام الأئمة التي تزيد على 10 أحيانا كلمة صدوق. من أين جاء بها ابن حجر؟ من نظره في مجموع أقوالهم وفي مرويات هذا الرجل، أن مرويات هذا الرجل في دائرة القبول، إلا أنها ليست في الثقة في القبول من درجة العليا، ولا تنزل عن درجة القبول، وهو يحتج بالصدوق، إذن يوضع في هذه المرتبة. فهو كيف الرواة، ما كيف الألفاظ، كيف الرواة على هذا اللفظ مستصحبا الحكم الأصلي الذي استقر عنده، ظاهر لم ظاهر؟ لأن تجد مثلا في كتابه مئات قيل لهم صدوق، وترجع إلى تراجمه ما تجد أهل العلم قالوا فيه صدوق. وابن حجر متأخر، ما عصر الرواة، من أين جاء بهذه الأحكام؟ ابتكرها من عنده؟ لا، هو نظر في الألفاظ التي قيلت في هذا الرجل، التي من بواسطة هذه الأقوال المجموعة ومن خلال قواعد الجرح والتعديل رأى أن منزلة هذا الراوي، لو افترضنا أن الرواة رقم 1، 2، 3، رقم 1 ثقة، رقم 2 حسن الحديث، رقم 3 ضعيف الحديث، فرأى أن هذا الراوي يقبل حديثه، لكن مثل ليس مثل قبول الثقات الضابطين المتقنين، لا، ولا يرد حديثه، يعني هو في دائرة القبول، إذن يتوسط في أمره. وكذلك إذا اختلف أهل العلم في راو من الرواة ولم يستطع الناظر الترجيح بين هذه الأقوال، منهم من يوثق ومن يضعفه، تبي راجع من هذا ما تستطيع، إذن أعطي المرتبة المتوسطة وهي صدوق. كما إذا اختلفوا في حديث، وأنت من أهل النظر، اختلفوا في حديث، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، ولم تستطع الترجيح، إذن تعطيه مرتبة الوسط الرواء الحسن. وصلي بذاك مأمون خيارا متلا، وهي محله الصدق روى عنه إلى الصدق ما هو كذا شيخ وسط، يعني من يقبل صدوق وصدوق أرفع من محله الصدق روى عنه شيخ وسط أو وسط أو شيخ فقط، هذه دون صدوق. وصالح الحديث، صالح الحديث أو مقاربه، جيده وحسنه مقاربه، يجعلون هذه المراتب ملحقة بالصدوق إن كانت دونها، فهذه كلها تحتاج إلى متابع عند من يرد الصدوق ويقبل حديثه ويكون من قبيل الحسن عند من يقبل الصدوق. صويلح صدوق إن شاء الله، وأرجو بأن ليس به بأس عراه. وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونقلا، الإمام يحيى بن معين سوى بين ثقة ولا بأس به، مع أن لا بأس به مرتبة متأخرة من المرتبة الرابعة عند ابن حجر، نعم، مثل صدوق، وثقة في المرتبة التي قبلها من الثالثة، وسوى بينهم ابن معين. يقول ابن معين من أقول لا بأس به فثقة، هذا اصطلاح خاص، فإذا جاءنا في سند من قال فيه ابن معين لا بأس به يعني ثقة، ومن أقول فيه ضعيف ليس بثقة. ونقل مما يؤيد أن ثقة أرفع من لا بأس به، عند الأئمة قاطبة أن ثقة أرفع من لا بأس به، لكن ابن معين يسوي بينهما. ونقل أن ابن مهدي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، لما روى عن أبي خلدة خالد بن دينار التميمي سئل عنه أجاب من سأل، وهو عمرو بن علي الفلاس، أثقة كان أبو خلدة روى عنه، فقيل له أثقة كان أبو خلدة، أجابه بقوله بل كان صدوقا خيرا مأمونا، يعني صدوق روى عنه صدوق، خيرا مأمونا يعني وكان خيرا وروي خيارا وكان مأمونا أيضا، الثقة الثوري ولو تعونا. لما قيل له أبو خلدة ثقة قال لا، خلدة صدوق خير مأمون، لكن الثقة شعبة وسفيان، الثقة شعبة وسفيان، فدل على أن الثقة عنده أرفع من لا بأس به، وأرفع أيضا من صدوق، أرفع من مأمون خير. الثقة الثوري ولو تعونا، يعني لو كنتم تعونا لتفهمون مراتب الرواة ومواقع الاستعمال ما سألتم عن ذلك. وربما وصف يعني ابن مهدي أيضا ذا الصدق أي الصدوق الذي وسم ضعفا، يعني الذي قيل فيه صدوق ربما وهم أو سيء الحفظ، ضعفا بصالح الحديث المنحط عن مرتبة ليس به بأس، إذ يسم حين يعلم على الرواة بما تتميز بمراتبهم. وربما وصف يعني ابن مهدي ذا الصدق وسم ضعفا، يعني أضيف إلى كلمة صدوق ما ينزله، لو قلت صدوق ربما وهم، صدوق له أوهام قد يسمه بأنه صالح الحديث، يعني وهذه المرتبة منحطة عن الوصف بأنه لا بأس به أو صدوق من غير وصف آخر. مراتب التجريح، وأسوأ التجريح كذاب يضع، يكذب وضاع ودجال وضع، وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك فاجتنبي، وذاهب متروك أو فيه نظر، وسكتوا عنه به لا يعتبر، وليس بالثقة ثم رد حديثه كذا ضعيف جدا، واهم بمرة وهم قد طرحوا حديثه وارمي به مطرح، ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إنشيئا، بمنكر الحديث أو مضطربه واه وضعفوه لا يحتج به، وبعدها فيه مقال ضعف وفيه ضعف تنكر وتعرف، ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي، لضعف ما هو فيه خلف طعن فيه كذا سيء وحفظ اللين، تكلموا فيه وكل من ذكر من بعد شيء بحديثه اعتبر. بعد أن أنهى الكلام على مراتب التعديل أردفها بمراتب التجريح، وهي كسابقتها عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح 4 و5 عند الذهبي والعراقي، و6 عند ابن حجر التقريب، وكذلك السخاوي والسيوطي. قال رحمه الله أسوأ التجريح، وأسوأ التجريح كذاب يضع، كذاب بصيغة المبالغة، يضع الحديث يكذب وضاع، يعني إذا قيل في الراوي كذاب أو يضع الحديث أو يكذب أو وضاع أو قيل فيه دجال أو وضع، ونقيل وضع حديثا هذه هي المرتبة الأولى عند الناظم، وكلها تدل على أن الراوي يضع الحديث ويكتب على النبي صلى الله عليه وسلم وما يرويه فهو موضوع أي مكتوب. وقبل هذه المرتبة عند ابن حجر ما جاء بأفعل التفضيل السابقة كمرتبة التعديل، أكذب الناس إليه المنتهى في الكذب وبعدها هذه المرتبة ثانية عنده عند الناظم، وثالثة بالنسبة لترتيب ابن حجر، وبعدها متهم بالكذب. إذا قيل فلان متهم بالكذب أو بالوضع، وفلان ساقط، وفلان هالك فاجتنب يعني الرواية عنه، وفلان ذاهب، أو فلان ذاهب الحديث، أو فلان متروك، أو متروك الحديث، أو تركوه، أو فيه نظر، وفلان سكتوا عنه، أو به لا يعتبر عند أهل الحديث، وفلان ليس بالثقة، أو غير ثقة، أو غير مأمون. ثم مرتبة رابعة عند ابن حجر، وهي عنده ثالثة، رد البناء للمفعول والألف للإطلاق حديثه، أو رد حديثه، أو مردود الحديث، وكذا فلان ضعيف في التاء، واهن إذا قالوا فلان واهن بمرة أي جزما دون تردد، وفلان هم يعني المحدثين، هم يعني المحدثين قد طرحوا حديثه، وفلان يرمي به مطرح يعني هو مطرح، أو فمثل هذا لا يكتب حديثه لأنه مطرح، ليس بشيء لا يساوي شيئا، ليس بشيء لا يساوي شيئا، يعني ما ذكر إلى هذا الحد، يعني ما ذكر من المراتب إلى نهاية هذا الشطر، هؤلاء وجودهم مثل عدمهم، لا يكتب حديثهم لا الاختبار ولا الاعتبار ولا شيء، فضلا عن الاستشهاد أو الاعتراض، فضلا عن الاحتجاج، هؤلاء وجود حديثهم مثل عدم. ثم بعد ذلك ثم ضعيف، وكذا إن جاء بمنكر الحديث أو مضطربه، وكذا إن جاء في وصف الراوي بأنه منكر الحديث أو حديثه منكر أو له ما ينكر أو له مناكير أو مضطربه أي الحديث أو واهن وفلان ضعفوه أو لا يحتج به، هذه المرتبة يعني ثم ضعيف، وتكون خامسة عند ابن حجر ورابعة عند الناظم، وبعدها والسادس عند ابن حجر وخامس عند الناظم، وبعدها فيه مقال ضعف، فيه مقال أو أدنى مقال ضعف بالتشديد مبني المفعول، وفلان فيه ضعف أو في حديثه ضعف، أو فلان تنكر منه مرة وتعرف منه مرة أخرى لكونه أحيانا يأتي بما يعرف وأحيانا يأتي بما ينكر، ليس بذاك يعني فلان ليس بذاك، ليس بذاك القوي، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، الأولى ليس بذاك القوي، أو ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، أو ليس بحجة، أو ليس بعمدة، أو ليس بمأمون، أو ليس بالمرضي، ليس بالمرضي، فمثل هذا لا يحتج به استقلالا، وإنما يكتب حديثه للاعتبار، وكذا إذا قال فلان مجهول أو فيه جهالة أو للضعف ما هو إنما هو ببعيد، أو فيه خلف يعني فيه خلاف، أو طعن فيه، أو مطعون فيه، كذا سيء حفظ لين يعني لين الحديث، أو فيه لين تكلموا فيه أو سكتوا عنه، هذه الألفاظ أخف من الألفاظ التي قبل، ليس شيء، ليس بشيء لا يساوي شيئا، ثم ضعيف إلى آخره، هذه تختلف حكمها عما قبلها. المراتب التي قبلها التي هي الأربعة عند ابن حجر لا يلتفت إليها ولا يكتب حديثهم لا للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار ولا للاختبار. أما من بعد شيئا فإنه كما قال الناظم وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه اعتبر، من بعد شيئا بحديثه اعتبر، يعني أن الحكم في أهل المراتب الأربعة الأولى لا يحتج بأحد منهم ولا يستشهد به ولا يعتبر به ولا يكتب حديثه، وكل من ذكر من بعد شيئا يعني من قول لا يساوي شيئا بحديثه اعتبر لإشعاره بصلاحية المتصل بمضمونها، لذلك يعني المتصل بمضمونها ضعيف ينجبر، لكن ضعيف جدا لا ينجبر، لا ينجبر، معروف عند أهل العلم ترقية الأحاديث بالطرق الشواهد بالمتابعات، فمنها ما يقبل الانجبار ومنها ما لا يقبل الانجبار، فما كان ضعفه شديد هذا لا يقبل الانجبار، وما كان ضعفه ليس بشديد فإنه يجبر بعضه ببعض، يجبر بعضها ببعض وترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. وذكرنا فيما تقدم أن الترقية هل يمكن أن تكون بدرجة واحدة فقط كما قول الأكثر أو بدرجتين، بمعنى أن الضعيف القابل للانجبار إذا وجد له طرق تشبه وترقيه هل نقول أنه حسن لغيره لأنها هي المرتبة التي تلي ضعيف، فيكون نقول رقيناه درجة واحدة، أو يرقى درجتين حسب قوة هذه الشواهد وهذه المتابعات وهذه الطرق. ابن كثير يرى أنه لا مانع أن يقال صحيح إذا كان له من الطرق ما يرقيه إلى درجة الصحيح، لا سيما أننا وجدنا طريق رقاه إلى الحسن لغيره، وإن وجدنا طريق حسن لغيره أو طريق حسن مع هذا الحسن لغيره بعد ذلك رقيناه إلى صحيح لغيره، وقد نجد الشاهد أو المتابع في الصحيح في أحد الصحيحين من صحيح البخاري أو مسلم، وهنا لا ينبغي التردد في أنه يقال فيه صحيح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ضاق الوقت على مسألة العنعنة، وإلا كان ودنا ناخذ بعض المسائل المتعلقة بها، لكن ما كان ضاق الوقت، والمسألة فيها كتب، ونحيل الإخوان على كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في محاكمة بين الإمامين في السنن المعنى، في كلام طيب جدا في هذه المسألة.